طيب يقول السائل: السلام عليكم. وعليكم السلام. إن أمي مريضة فأرجو أن تدعو لها، أسأل الله العظيم أن يعافيها وأن يشفيها ويشفي كل مريض مسلم. بعض الأئمة يلحن في قراءته، فما نصيحتكم لنا ولهم مع العلم أن بين المأمومين أحفظ وأقرأ؟ النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، وجاء في بعضها أكبرهم سنا. فالمقدم هو الأقرأ لكتاب الله عز وجل إذا كان صاحب عقيدة طيبة واتباع لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والإمامة شرف، قال الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فننصح أخانا الإمام سيما وهو يلحن ويخطئ أن يعطي الإمام لمن هو أقرأ منه، وعليه أن يتعلم قراءة كتاب الله قراءة صحيحة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران. الإمامة شرف، وينبغي أن توسد أو توسد إلى من كان أهلا لها وهو الأقرأ لكتاب الله. ينتشر بيننا بعض الألفاظ المخالفة للشريعة، وخاصة في كبار السن، كقولهم: اللهم اشفنا من كل داء بجاء الرسول المصطفى. لا، هذا خطأ. أما حديث سلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، فهو حديث مكذوب عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس هذا من السؤال والتوسل الجائز. أما إذا قلت: أسألك بمحبتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فمحبتك لرسول الله عمل صالح يجوز أن يتوسل به العبد، لكن أسألك بجاه رسول الله فإن هذا لم يرد من السنة. ولا شك أن جاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدره عظيم في الإسلام، فهو خير الأنبياء والمرسلين، لكن لم يرد أن يسأل بجاه، عرفتم؟ فهذا السؤال لا يجوز، وهذه العبارة كما سمعت مخالفة للشريعة، فالواجب ترك هذا. وليس هذا من عدم محبتنا لنبينا صلى الله عليه وسلم، لا، بل محبتنا له تقتضي ألا نخالف هديه. نعم. لا، هو الآن لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، إنما توسل بجاهه، عرف؟ هذا ليس من التوسل المشروع. جرت عندنا فتنة وقع ضحيتها مسلم، نسأل الله أن يغفر له ويرحمه، قتل بجريرة أخي، نرجو منكم كلمة في حرمة دماء المسلمين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:

يخوض ويلعب بالسخرية بالدين وبالطرائف على المستقيمين والاستهزاء باللحية والثوب، كل هذا من أسباب الردة عن دين الله عز وجل. فليحذر المسلم من سب دين الإسلام، فهذا مخرج عن الملة، هذا مخرج ويعتبر ناقضا من نواقض الإسلام. والمرأة إذا كان زوجها قد سب دين الله عز وجل فإن هذا كما سمعت يفسد عقد النكاح، وليس له ولاية على المسلمة، ويرجع في أمره إلى القضاء. يسأل عن أخ من أتباع أبي الحسن المأربي، ويقول إن هذا يقول ليس عن أبي الحسن المأربي ليس بصاحب بدعة، بل هو من علماء السنة. هذا الأخ لا تجالسونه، وإن كان لا يجوز فنريد نصيحة منكم لهؤلاء لأنهم الآن معنا. أنصح هؤلاء الإخوة بترك مجالسة هذا الشخص. فأبو الحسن المأربي تكلم فيه علماء السنة، وعلى رأس من حذر منه الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله ووفقه. وهذا الرجل ضلالاته كثيرة، فإنه صاحب أصول فاسدة يدافع بها عن أهل البدع، فهو صاحب حمل المجمل على المفصل في كلام الناس كي يتفلت أهل البدع من سهام أهل السنة، وهو صاحب قاعدة المنهج الواسع الآفية كي يسع الجميع من أهل الباطل، وهو صاحب قاعدة نصحح ولا نهدم التي تبطل جهود المحدثين وعلماء الجرح والتعديل، فهو يؤصل للباطل. ومن هنا تكمن خطورة الرجل، وهو الذي نال بعبارات سيئة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله الغثائية، وقد مر بمراحل في تراجعه من هذه الكلمة التي كان ينبغي له أن يتوب منها على الحال ندما واستغفارا، لا أن يقول أنها ليست لسب ولو عبر بلفظ آخر لكان أولى. هذا ليس رجوع صادق عن النيل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرجل له أخطاء شنيعة، وصار يحارب أهل السنة السلفيين بدءا بعلمائهم، يقول عن علماء السنة كنا نظن في أشياخ السنة كنا نظنهم شيوخا فإذا بهم قشرة بيض، ويقول إنهم أخذوا الحزبية من أنتن صورها، يتكلم عن علماء السنة. وأنت قد علمت إن كنت صاحب سنة أن من علامة أهل البدع أكمل الوقيعة في أهل الآثر، لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصهم معلومة، من أطلق لسانه في العلماء بالسلب ابتلاه الله بموت القلب. فهذا يشتم علماء السنة ويحارب أشياخ السنة، فكيف تتعلق به وكيف تزعم أنه من علماء السنة إنه لا يعد أن يكون محاربا لعلماء السنة، فهذا أنصحكم بتركه، ولا تحاول أن تجادله، أعرض عنه. فقد كتب العلماء في أبي الحسن المأرمي ووضحوا وبينوا بالحجج والبراهين انحراف الرجل عن الهدى، فلا تحاول في مجادلته، أنصحك بتركه، فإن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. ولما تحرص على التلقي من هذا؟ خذ من علماء السنة العسل ولا تسل، أما أن تأخذ من هذا يزين لك أهل البدع، اليوم يزين لك أبا الحسن المأرمي، وغدا عليا الحلبي، وبعد غدا عرعور، وبعد غدا ينزل بك عبد الرحمن عبد الخالق، حتى يصل إلى المنافحة عن سيد قطب، وهكذا يتدرجون بك في الباطل. فاحذر يا عبد الله، فإن المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك أو تبتاع منه أو تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرقك أو يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا كريهة. من صحابيه ومن أخرجه؟ فمن يقول أنا؟ من صحابي الحديث ومن أخرج الحديث؟ من أجاب فله درهم. قم، لا نريد من إخواننا في رجدالين. أولا نبتدي بأهل البلدة المضيفين لنا جزاهم الله خيرا، نريد أن نبدأ بهم. من منكم يا أهل رجدالين يعرف صحابي الحديث ومن أخرج الحديث وله درهم؟ أنت منهم؟ قم. على كل أبو حفص يعطيك الدرهم. طيب قم. صحابي وأبو هريرة، ومن الذي أخرجه؟ مسلم. اجلس. أذبت وما أصبت. أين هو الثاني؟ عبد الخالق ذهب الصداع. قم الله يحفظك. ما أظنك ستجيب صواب، بس ضع يدك تحت. تكلم الآن. أبو هريرة عند الترمذي. اجلس. ما أكثر الجالسين؟ أنت من الرجدالين هكذا يا خانة حمدان. قم. رواه البخاري من حديث أبي هريرة. اجلس. ما أكثر الجالسين؟ سننتقل إلى أهل بلدة أخرى. من جيرانكم؟ زميل؟ زلطن؟ إلى أهل زلطن. فمن يقول أنا يا أهل زلطن؟ بتفخيم الطاء. ستجيب أنت ولك درهم. صحابتي كلموا بما اهتديت ومقتديت، أليس كذلك؟ بلى. هذا ما عندك اليوم. أهل زلطن ليس عندهم أحد سيجيب، سأنتقل إلى أهل بلدة أخرى. العزيلات قريبة من هنا؟ لا، إلى إخواننا الزميل، أهل الزميل. فمن يقول أنا؟ أهل جنين ليس أحدا منهم يدري. نعم العجلات قريبة من هنا أو بعيدة؟ قريبة. قوم يا أخانا. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. اجلس ما أكثر الجالسين وقلة الحافظين. قم يا محمد أنت لها. عبد الله بن عمر في الصحيحين اجلس الآن سأجيب أنا. حسين سلام قم. حسين سلام. حذيفة بن اليمان في مسلم اجلس. قم أنت. الصحابي أبو هريرة رضي الله عنه. سنة أبي داود. اجلس الأخير هذا إن شاء الله. قم. أظنها رمية هكذا. أبو سعيد الخدري. اجلس سأجيب أنا ولي على كل واحد منكم درهم. من سيعطيني منكم؟ أه؟ أنت تعطي؟ ترى الدراهم كثير. حمدان. صحابيه أبو موسى الأشعري وأخرجه البخاري ومسلم. لكن بقي السؤال الكبير، أبو موسى الأشعري ما اسمه وما اسم أبيه؟ من أجاب فله درهم. قم. أظنك ستجيب. عبد الله بن قيس. أجبت وأصبت. خذ كتابا يا أخانا خير لك من الدراهم. أعطيته. يقول السؤال: كيف نحمي الشباب من خطر التطرف في الإسلام؟ التطرف ما أكثر ما يدندن به، المتطرفون، التطرف الإسلامي، المتطرفون. كلمة لابد أن نعرف معناها. لماذا؟ لأنهم جعلوا السنة تطرفا، وجعلوا التمسك بها تطرفا، والدعوة إليها تطرفا، والعمل بها تطرفا. لا، الغلو في الدين ما هو؟ هو أن نوجب على الناس ما لم يوجبه الله ولا رسوله. فإذا أمرنا الناس بما أمر الله به ورسوله، هذا تطرف؟ أجيبه. لو قلنا لك مثلا: لا تصافح امرأة أجنبية عليك أو عنك، لا تصافح ابنة عمك، لا تصافح ابنة عمتك، لا تصافح ابنة خالك، لا تصافح ابنة خالتك، قال هذا غلو تنطع. موجود هذا الكلام؟ موجود أو لا؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة قط، ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لئن يضرب أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له. فهمتم؟ إذا قلنا له: لا تخالط أو لا تختلط بامرأة أجنبية، لا تجالس امرأة أجنبية عنك، أنت تجالس بنات عمك، تجالس زوجة أخيك، تجالس بنات خالتك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والدخول على النساء. قالوا: أفرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال: الحمو الموت. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء واعلموا أن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. قال يا أخي متشددون أنتم، أنتم متنطعون، أنا قلبي أبيض، أنت قلبك ماذا؟ قال قلبي أبيض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت من بعدي فتنة أبر على الرجال من النساء ويقول قلبي أبيض. لا يا أخانا، قد فطر الله عز وجل الرجال على الميل إلى النساء، فكونك تقول بأن قلبي أبيض، لا ما هو أبيض. يعني ناخذ هيك هيك ولا كيف؟ ها؟ طيب يا إخوة الأسئلة كثير، لكن سنأخذ سؤال من الرجال وسؤال من النساء. طيب السؤال: أنا طالبة أدرس في السنة الرابعة في كلية الطب البشري، وأنا أعلم أن الدراسة في كلية مختلطة حرام، ولكن يا شيخ إذا لم تدرس المرأة في مجال الطب وأصبحت طبيبة فأين سوف تعالج النساء؟ وأنا أعلم من الحرام أن المرأة تذهب إلى رجل كي يعالجها، وللعلم أنا سوف أتخصص في قسم النساء والولادة ولست ولن أعالج سوى النساء، فهل هذا مباح؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يكن أحدكم كالشمع أو كالسراج يضيء للآخرين ويحرق نفسه. أنت تؤمنين أن تضيئي للنساء وتعالجي نساء المسلمات، لكنك تحرقين دينك وتحرقين كثيرا من حياء المرأة المسلمة. إن الاختلاط شر عظيم، والمسلمة تعلم هذا، ففيه ذهاب الحياء وفيه التعرض للفتن وفيه أيضا أن المرأة ضعيفة تغلبها عاطفتها. ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. ماذا ستفعل المرأة المسلمة وهي تدرس في مكان مختلط في غض بصرها؟ هل ستغض بصرها؟ ماذا ستفعل؟ والله عز وجل يقول: وقل للمؤمنات يغضضن أبصارهن، يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. هذا أمر من الله عز وجل. فأنت تؤملين الآن أن تعالج النساء، لكن الطريق إلى هذا فيه اختلاط بالرجال وهو محرم، فإياك أن تسيري على قاعدة الغاية تبرر الوسيلة، فإنها قاعدة يهودية. حافظي على قلبك وعلى دينك، ثم بعد ذلك لما سئل الشيخ الألباني عن مثل هذه الكلمة قالوا: يا شيخ من سيعالج النساء؟ قال الشيخ رحمه الله: إذا قلنا نحن بأن هذا محرم فهل كل النساء سيستجبن؟ بعضهن سيغلب عليها هواها، وستكون طبيبة فيما بعد، فسنعالج عندها نساءنا. سأجيبك إن شاء الله. بارك الله فيك، بارك الله فيك. طيب سؤال أخينا، لا بس كلامه طيب، احنا ما نحب الشخص يبقى في قلبه شيء، لا، اذا كانت المدارس كلها مختلطة فأين سيدرسنا البنات؟ أين سيدرسنا البنات؟ هذا لا يرجع إلى الشيخ الذي سيعطي الحكم الشرعي. أنا لا أخبرك أين ستدرس ابنتك، ليس هذا من شأني، أو لا، هذا لا يرجع إلي. ما هو الذي يرجع إلي؟ الحكم الشرعي. فأنا أقول لك إنه لا يجوز الدراسة في المدارس المختلطة بنين وبنات، رجال ونساء، لما في ذلك من المفاسد العظيمة. فأنت هذه بنيتك لطالما حرصت على تربيتها وعلى حيائها وعلى تعليمها. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فأنت إذا دفعت ابنتك إلى مدرسة بها شباب، بها رجال، ألا تخاف عليها من الفتنة؟ ألا تخاف عليها من طريق الشيطان؟ ألا تخاف عليها من لصوص الأعراب؟ هب أن ابنتك قد ربيت في بيت طيب محافظ، هل تأمن ألا تصل إليها أيدي سيئة، أو تصل إليها يعني بعض معاول الفساد، ربما ترافقها صديقة ليست من ذوي الخلق، موجود هذا؟ ربما يأتي عندها زميل ليس من ذوي الأخلاق الطيبة، فلربما أنت تؤمل الشهادة وهي تفقد كل يوم من دينها ومن خلقها. وكم من البنات الصالحات تألمنا في أول الأمر عند دخولهن للجامعات المختلطة، وصرنا يبكين من أجل ما رأوا من الاختلاط، ثم بعد ذلك يوما بعد يوم ألفنا البقاء في الجامعات. فالمقصود: أريد أبا ناصحا صادقا مع نفسه، فليذهب ولينظر المدارس المختلطة والجامعات المختلطة ماذا يجد فيها. السؤال: ما حكم لبس الجون؟ مكتوبة هكذا، ها؟ كيف؟ اللبس القصير والبلوزة والسروال، مع العلم أنها فضفاضة. على كل حال، المرأة لا يجوز لها أن تلبس اللباس الضيق أمام ولو محارمها، حتى المحرم من أب أو أخ أو ابن، فلا يجوز لها أن تلبس لباسا ضيقا يبدي مفاتنها. والبلوزة إذا كانت فضفاضة واسعة فلا بأس بهذا. السروال عادة ما يكون يبدي مفاتن المرأة، فأنا هل السروال هذا فضفاضا؟ إذا كان على النحو الفضفاض جدا الذي لا يبدي مفاتن المرأة فلا بأس، لكن أين مثل هذا؟ السراويل كما تعلمون أيها الإخوة في الغالب أنها تصمم على نحو ضيق يبدي مفاتن المرأة، فلا يجوز. ولو أمام محارمها لا يجوز أن تلبس البنت أمام أبيها لباسا ضيقا يبدي مفاتنها أو بنطلونا ضيقا كحال كثير من المسلمين اليوم للأسف، يشتري لها بنطلونا ضيقا، يشتري لها لباسا رياضيا ما يسمى بالتوتة هذا، وهو ضيق فتلبسه البنت أمام أبيها وأمام أخيها وأمام عمها، كل ذلك لا يجوز، وليس هو من التربية الصالحة للبنات. الواجب على كل أب أن يحرص على رعاية ابنته وعلى المحافظة عليها في لباسها، وأن يعلمها الستر والحياء. وجاءته إحداؤهما تمشي على استحياء، ولذلك إذا لبست مثل هذا اللباس فإنها تفقد من حيائها. علمت حديثا أن التصفيح حرام، هذا التصفيح من طرق السحر، قد كان النساء الأمهات هداهن الله يأخذن بناتهن إلى الدجالات والمشعوذات ويجعلن لهن طريقة من السحر من أجل أن تحفظ بها البنت عياذا بالله، والسحر يعتبر كفرا. قال الله عز وجل: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة أكمل فلا تكفر، فالسحر يعتبر كفرا ويعتبر من الموبقات المهلكات، وحده في الإسلام ضربة بسيف. فهذه المرأة عليها أن تستعمل الرقية الشرعية وتقرأ سورة البقرة فإنه لا تستطيعها البطلة، وعليها أن تغتسل أيضا بماء مرقي، وأن تحافظ على الصلاة في أوقاتها، وأن تدعو ربها، فإن من أسباب حصول كثير من القلق في الحياة الزوجية هذا التصفيح الذي يظل مصاحبا للفتاة حتى بعد زواجها. سؤال يقول: فتاة عمرها كبر ولم يتقدم لها شاب وهي مستقيمة، علما بأنه يوجد شباب من عمرها ويطلب أعمارا صغيرة، فما تنصح؟ على كل حال ننصح هذه الأخت أن تؤمن بالقدر خيره وشره، وأن الله عز وجل لن يضيعها، تكثر من الدعاء لله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وقال ربكم: ادعوني أستجب لكم، فيتدعو ربها عز وجل أن يسر لها الزوج الصالح. وهذا من جملة ما يبتلى به العبد، وهي تحافظ على دينها وتحافظ على طاعة ربها، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، فسيسر الله عز وجل لها الزوج الصالح بالدعاء والتضرع لله عز وجل. بعد ذلك أيضا بعض الأخوات ربما لو تقدم إليها رجل متزوج رفضت التعدد، مع أن التعدد يعتبر حلا أو لا؟ أجيبه، يعتبر حلا. قال الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فهي لا ينبغي أنها تعرض إذا جاء الخاطب وكان متزوجا تقول: لا لا أدخل على امرأة أخرى، لا ليس بصحيح. فلقد تعدد من النساء صحابيات فضليات أمهات المؤمنين، فهو ليس أمرا نائبا، ليس بصحيح. فننصح هذه الأخت إذا تقدم إليها ولو أخ متزوج ترضى دينه وخلقه، فعليها أن تقبل بهذا. وهذا له علاقة بالتعدد أيضا. هل التعدد فرض؟ فرض مفروض أم سنة؟ وهل الذي لا يعدد يأثم ويحاسب يوم القيامة؟ لا، ليس فرضا. على كل حال هو مما أباح الله عز وجل أن يعدد الرجل، اللهم إلا إذا كان الزوجة الواحدة لا تكفيه في إعفاف نفسه. أقول إذا كان لا تكفيه الزوجة الواحدة في إعفاف نفسه، وإلا فهو مما أباح الله عز وجل التعدد. وله مقاصد عظيمة، له مقاصد عظيمة، من كثرة النسل والولد تكاثروا فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة، وأيضا إعفاف المسلمات. لو كثر هذا الأمر التعدد لوجد كثير من النساء حلا ومخرجا من العنوسة وتأخر السن. فالتعدد مقاصده كبيرة، وأيضا ربما يتزوج الشخص امرأة فيكون لها أثر عظيم عليه، وكأن تكون المرأة هذه ربما أيضا من بيت خير، من بيت علم، من بيت كرم، كل هذا له أثر في تعدد الزوجات. فليس هو فرضا مفروضا، لكنه مما أباح الله. وقد أخبرتك أنه قد يتحتم على المرء أو يجب عليه إذا كان ذا قدرة أن يعدد، إذا كان هذا يعود إلى إعفاف نفسه. طيب، آخر سؤال للنساء ثم ننظر. يقول: إلى أي سن يجب على الفتاة أن تلبس الحجاب؟ وهل يجب أن نفرضه على التلميذات ولو كرهنا ذلك؟ الجواب: البنت إذا بلغت 9 سنين فإنها تلبس الحجاب. وعلى كل حال ليس كل من بلغ 9 سنين يجب في حقها لبس الحجاب، فإن البنات يختلفن، فمنهن من تكون ذات بنية جيدة وربما يخشى الافتتان بها، ومنهن من ليست كذلك. قال الشيخ ابن عثيمين، هذا كلامه رحمه الله، أن هذه السنة التي تلبس فيها البنت الحجاب، وهذا ليس كل بنت، هذا يعود إلى حجم البنت وبدن البنت من حيث خشية الفتنة والافتتان بها أو لا. وهل يجب أن نفرضه على التلميذات ولو كرهنا ذلك؟ نعم، هذا دين الله عز وجل، فعلى القائمين والقائمات على المدارس أن يقيمن دين الله عز وجل. كيف يسمحنا بأن يأتينا الطالبات يلبسن بنطلونا ضيقا؟ كيف يسمحنا للطالبات أن يضعن مكياجا على وجوههن؟ هذا من خيانة الأمانة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أيما راع استرعاه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه إلا لم يرح رائحة الجنة. فعلى وزارة التعليم وعلى القائمين بأمر التعليم أن يقيموا أمر الله عز وجل بالإلزام بالحجاب الشرعي، ففيه رضا الله عز وجل، وفيه حفظ المجتمع من الفساد. يقول: ماذا تعرفون عن الشيخ هيثم سرحان؟ ما نعلم إلا خيرا، جزاه الله خيرا ونسأل الله له التوفيق والسداد، وهو قائم بتدريس إخوانه في الحرم، وأظنه خرج نعم من الحرم إلى مسجد قريب منه. الشيخ هيثم له جهود جزاه الله خيرا في تعليم إخوانه، ف فنسأل الله له مزيدا من التوفيق والسداد. هل تنصح بالسماع للشيخ حسن البنا؟ حسن ابن عبد الوهاب البنا هكذا، هذا من مشايخ أهل السنة جزاه الله خيرا، والشيخ أيضا له رعاية لإخوانه وأبنائه طلاب العلم في مصر وفي غير مصر، فنسأل الله العظيم له التوفيق والسداد والصحة والعافية. ما حكم لعب الورق الكارتة؟ أظنها كرتة. على كل حال الله يحفظكم، لعب الورق فيه مفاسد. هذا لعب الورق بدون عوض، إذا كان بعوض بمال فلا، فهو قمار وميسر. أما إذا كان بدون مال فإن فيه ضياع للأوقات، فكم من الذين يلعبون لعب الورق يضيعون الصلاة، موجود، يضيعون الصلوات في المسجد، وهذا أمر عظيم وإثم بالغ في التخلف عن بيوت الله عز وجل. كذلك أيضا فيه من أسباب الشقاق والنزاع الشيء الكثير، ومن أسباب الفتنة، وقد يقوم بعضهم يسب بعضه بعضا، ففيه ضياع الأوقات، فيه ضياع الصلوات، وكفى بهذه مصيبة أن يكون لعب الورق فضيعا للصلوات. فعلى هذا لا ينبغي المسلم أن يلعب هذا، وعليه أن يحافظ على دينه وعلى وقته، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أنت لا تعرف عن دينك شيئا، أنت لم تتفقه في دينك، لم تعرف ما يجب عليك من حقوق الله عز وجل، وجالس تلعب في الورق والكارطة. لا شك أن هذا من طبيعة العمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عمره فيما أفناه، وشبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. عمرك هذا فيما أنفقت، ماذا ستقول؟ يا رب أنفقته في لعب الورق. فالمسلم ينبغي أن يحرص على وقته، وأن لا يضيع عمره في مثل هذه الألعاب التي تجلب الشر وتجلب النزاع وتجلب الخلاف، وتضيع أغلى الأوقات، وتضيع العلم النافع والعمل الصالح. هل عندك موقع إلكتروني على الإنترنت أو صفحة على الفيسبوك خاصة بك؟ لا، ما عندنا موقع الصفحة هذه عندنا، ولا عندنا حتى الصفحة، لا موقع ولا صفحة، على الله بس. كافينا الآن بس الصفحة. إن هناك بعض الشباب الذين حضروا معك الدورة، ولكنهم يا شيخ لم يهتموا بالمنطقة، ولم يعلموا الشباب الذين لم يذهبوا إلى الدورة، ولديهم خشونة واستكبار مع بعض الشباب. ننصح إخواننا بالتحلي بمكارم الأخلاق من الرفق واللين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا سانه. ويقول الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فأنتم ترفقوا بإخوانكم، وسعوا في تعليمهم برفق ولين، حببوا إلى قلوبهم سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا تغفل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقول الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى لعلهم يعنوك يا حمدان. نسأل عن طلب العلم الشرعي هل هو واجب؟ العلم الشرعي منه ما هو واجب فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية. فهناك من العلوم ما لا يسع الجهل به، توحيد الله عز وجل يسعك الجهل به؟ لا. فرائض الله عز وجل يسعك الجهل بها؟ لا. النواهي المحرمات يسعك الجهل بها؟ لا. فإذا هنالك أمور مستحبة وهنالك أمور من فروض الكفاية، إذا قام بتعلمها البعض سقط الإثم عن الآخرين. فأنت لابد أن تقبل على تعلم العلم الشرعي الواجب، ترفع الجهل عن نفسك، تتعبد الله على نور وبصيرة، هذا الواجب. وأن تحرص على تلقي العلم من العلماء، علماء السنة، لا تأخذه عن القصاصين ولا عن الخرافيين ولا عن الدجالين ولا عن المفكرين. يقول مفكر إسلامي، أما نريد مفكر إسلامي، نريد عالما شرعيا، صح يا إخوة أو لا؟ نريد عالما راسخا، هذا الذي نريد. مفكر إسلامي فليبقى هو وفكرته، لا نريده. ويأتون به كي يكون القادة، قادة إيه تكونه؟ قادة الضلال. يسأل عن محمد حسان والقراض في مد. على كل أنت ضعيف في الإملاء يا أخانا، عليك أن تتوجه إلى دراسة الإملاء. الله يحفظكم. مبتلى بكثرة المدود يا شيخ الخاء، سوالها من؟ على كل جزاه الله خيرا. حمد حسان مما تكلم فيه العلماء بأنه قصاص، بسبب أن الرجل في بعض مواضع من كلامه يشيد ويثني على سيد قطب، وهو أيضا مع خليط ممن تكلم فيهم العلماء كأبي إسحاق الحويني وغيره. وأنت تراجع في هذا ما هو مبثوث في موقع سحاب في المآخر حول محمد حسان، نسأل الله العظيم أن يهديه سواء السبيل. يسأل عن الأسباب المعينة على الثبات على الحق وعلى الالتزام، أعظمها ولبها وأسها الإقبال على كتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. اقرأ كتاب الله بتدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولي الألباب. والإقبال على تعلم السنة، كذلك أيضا التأمل في قصص الأنبياء فإنها من عوامل الثبات، كذلك الرفقة الصالحة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة حياة الدنيا. وإياك من المعاصي فإنها تظلم القلب، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ونسأل الله لنا ولكم الثبات. طيب، إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا.